بالقوم لا الغثاء يا رب ألهمني السداد وجنبي بالقوم لا الغثاء يا رب ألهمني السداد وجنبي بالقوم لا الغثاء ماذا أقول إذا سموت عن الأراء لهؤلاء ماذا أقول إذا سموت عن الهراء لهؤلاء ماذا أقول إذا سموت عن الهراء لهؤلاء أقول أحسنتم فأكذباهم وقد بريح القفا أقول أحسنتم فأكذباهم وقد بريح القفا أم أستعين عليهم بالمحض من أدب السماء أم أستعين عليهم بالمحض من أدب السماء أحياء من عدام وواهبها النماء يا مبدع الأحياء من عدام وواهبها النماء يا ملهم الفطر الرجاء ومالح البصر يا